السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أن العلم الإجمالي هل ينحل بالأصل الطولي أم لا؟ مثلا إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد المائين، وكان في ماء أليف أصلان طوليان، أحدهما استصحاب الطهارة والآخر أصالة الطهارة، حيث إن أصالة الطهارة أصل محكوم بالاستصحاب، فلا جريان له إلا في فرض سقوط استصحاب الطهارة. وفي الماء الآخر وهو ماء باء لا يوجد إلا أصل واحد، ألا وهو أصالة الطهارة لعدم إحراز الحالة السابقة فيه. فهل يقال حينئذ بأن أصالة الطهارة في ماء باء تعارض استصحاب الطهارة في ماء أليف فيتساقطان، وتجري أصالة الطهارة في ماء أليف بلا معارض، فينحل بذلك العلم الإجمالي، فلا يجب الاجتناب عن ماء أليف؟ وهذا ما تبناه العراقي قدس سره بناء على مسلك الاقتضاء، بدعوى أن جريان أصالة الطهارة في ماء باء جريان أصالة الطهارة في ماء أليف متفرع على سقوط أصالة متفرع على سقوط استصحاب الطهارة في نفس الماء، وسقوط استصحاب الطهارة في نفس الماء مساوق لسقوط أصالة الطهارة في ماء باء لتعارضهما. فالنتيجة أن جريان أصالة الطهارة في ماء أليف فرع سقوط أصالة الطهارة في ماء باء، فكيف يكون معارضا لها؟ وقد أجاب سيدنا الخوئي قدس سره عن إيراد المحقق العراقي قدس سره، وتقريب كلامه أن يقال إن النكتة في المعارضة هي استلزام جريان الأصلين معا الترخيص في المخالفة القطعية، وهذه النكتة كما تقتضي المعارضة بين أصالة الطهارة في ماء باء واستصحاب الطهارة في ماء أليف، فإنها تقتضي المعارضة أيضا بين أصالة الطهارة في ماء ألف في ماء باء وأصالة الطهارة في ماء ألف، إذ كما أن الجمع بين أصالة الطهارة في ماء باء واستصحاب الطهارة في ألف يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، كذلك الجمع بين أصالة الطهارة في باء مع أصالة الطهارة في ألف، فإن نكتة المعارضة واحدة. فإن قلت إن جريان أصالة الطهارة في ماء باء عند جريان أصالة الطهارة في ماء ألف ممنوع، لأن أصالة الطهارة في ماء باء قد سقطت في رتبة سابقة قبل رتبة جريان أصالة الطهارة في ماء باء في ماء ألف، ففي رتبة جريان أصالة الطهارة ففي رتبة جريان أصالة الطهارة في ماء ألف لا يوجد أصل آخر في هذه الرتبة، حيث إن أصالة الطهارة في ماء باء قد سقطت في رتبة سابقة، فكيف تتصور المعارضة بينهما أي بين أصالة الطهارة في باء وأصالة الطهارة في ألف؟ قلت إن سر المعارضة بينهما هو شمول الإطلاق، فإن إطلاق دليل أصالة الطهارة كما يشمل أصالة الطهارة في باء يشمل أصالة الطهارة في ألف، ولو حين سقوط استصحاب الطهارة في ألف. وبيان ذلك أن الحجية أي حجية إطلاق الأصل ليست متقيدة بتفاوت الرتبة، أي إطلاق دليل أصالة الطهارة هل ورد عليه مقيد وهو أنه لا يجري هذا الإطلاق لفرض متأخر رتبة عن جريانه في بعض الموارد، حيث إن دليل أصالة الطهارة يجري في رتبة ثم يجري في ألف في رتبة ثانية، فهل يتقيد الإطلاق بتفاوت الرتبة بأن يقال إن تأخر أصالة الطهارة في ماء ألف عن أصالة الطهارة في ماء باء هذا التأخر الرتبي يوجب عدم شمول الإطلاق لهما في آن واحد؟ الجواب لا، فإن حجية الإطلاق ليست منوطة بوحدة الرتبة، أي سواء كان الموردان متحدين رتبتان أم كان الموردان مختلفين رتبتان، فإن الإطلاق يشملهما في آن واحدين. فدليل أصالة الطهارة في آن واحدين يشمل أصالة الطهارة في ألف ويشمل أصالة الطهارة في باء، وإن كانا متفاوتين رتبتان. فمجرد أن أحد المصداقين أو أحد الفردين متأخر رتبة عن الفرد الآخر، فإن هذا لا يمنع من شمول الإطلاق لهما في آن واحدين. إذن فبالنتيجة مقتضى إطلاق دليل أصالة الطهارة شموله لأصالة الطهارة في باء وفي ألف في آن واحد، وإن كان جريان أصالة الطهارة في ألف متأخرا رتبتان عن جريان أصالة الطهارة في باء. هذا بلا حاجة إلى ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن المؤدى واحد لا متعدد، أي سواء قلنا أن مؤدى استصحاب الطهارة ومؤدى أصالة الطهارة واحد كما ذهب إليه المحقق النائيني، حيث إن مفاد استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة الترخيص فيما يحتمل نجاسته إما للاستصحاب أو للتعبد بالطهارة، فمؤدى الأصلين واحد، ولأن مؤدى الأصلين واحد فلا طولية ولا تأخر في الرتبة، هكذا أفاد المحقق النائيني. فيقول سيدنا قدس سره الشريف إنه لا حاجة إلى ذلك، أي حتى لو التزمنا أن مؤدى الأصلين متعدد وأن مؤدى استصحاب الطهارة التعبد بالإحراز، بينما مؤدى أصالة الطهارة التعبد بنفس الطهارة، وأن بين المؤديين طولية، مع ذلك كله مقتضى إطلاق دليل أصالة الطهارة عدم تقيده بتفاوت الرتبة، فهو يشمل أصالة الطهارة في باء وأصالة الطهارة في ألف وإن كانا متفاوتين رتبتان. فإن قلت إن المعارضة فرع تكافؤ الرتبة، أي أن المقصود بهذا البيان أن تخلقوا معارضة بين أصالة الطهارة في باء وأصالة الطهارة في ألف، فلنفترض أن الإطلاق يشملهما في آن واحد، لكن المعارضة بين الأصلين فرع جنو فرع تكافؤهما في الرتبة، والحال أن أصالة الطهارة في أليف متأخرة رتبة عن أصالة الطهارة في باء، فمع تفاوتهما في الرتبة كيف يكونان متعارضين، والحال أنه في رتبة جريان أصالة الطهارة في باء لا تجري أصالة الطهارة في أليف، وفي رتبة جريان أصالة الطهارة في أليف لا تجري أصالة الطهارة في باء، فكيف يكونان متعارضين؟ قلت إن التعارض والتضاد كما ذكرنا في بحث الترتب ليس من أحكام الرتب العقلية، بل هو من أحكام عالم العين. فالتضاد عبارة عن عدم قابلية الموضوع الواحد لاستيعاب الضدين في آن واحدين، وإن كان الضدان متفاوتين رتبتان، فإن التضاد من عوارض عالم العين، سواء كان الضدان متحدين رتبة أم متفاوتين رتبتان. من دون فرق في ذلك بين الأمور الخارجية أو الأمور الاعتبارية، فإن الأمور الاعتبارية أيضا متضادة، إما بحسب المبدأ وهو المصلحة والمفسدة، أو بحسب المنتهى وهو عالم الامتثال، حيث لا يعقل حصول الانبعاث والانزجار في آن واحد. كذلك المضادة بين أصالة الطهارة في ألف وأصالة الطهارة في باء، فإن هذه المضادة بلحاظ استلزام جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية ليست من عوارض عالم الرتب العقلية، بل من عوارض عالم العين. فلنفترض أنهما متفاوتان رتبة، إلا أنهما يجتمعان زمانا أم لا؟ فإذا كانا يجتمعان زمانا بمقتضى إطلاق دليل أصالة الطهارة، حيث إنه لم يتقيد بتفاوت الرتبة، فإن مقتضى إطلاق دليل أصالة الطهارة اجتماعهما زمانا، ومقتضى اجتماعهما زمانا تحقق المعارضة بينهما. هذا تقريب كلامه زيد في علو مقامه، وإن كان لم يتعرض إلى هذه الخصوصيات في مصباح الأصول، لكننا ذكرناها دفعا للإشكالات المتوهمة الورود عليه. هذا ما طرحه السيد الشهيد نقلا عن كلام أستاذه في صفحة 210 من الجزء الخامس من البحوث، ولكنه في صفحة 222 من نفس البحوث، أي بعد 12 صفحة من هذا المورد، أشكل على هذا الكلام، أي كلام أستاذه. وبيان الإشكال أفاده بأن المدعى ليس هو تأخر أصالة الطهارة في ألف عن أصالة الطهارة في باء رتبتان، كيقال بأن التفاوت الرتبي لا دخل له لا في الحجية ولا في وقوع المعارضة، وإنما المدعى التأخر الوجودي لا التأخر الرتبي، بمعنى أنه دليل أصالة الطهارة وإن كان مقتضى إطلاقه شموله لأصالة الطهارة في باء وأصالة الطهارة في ألف اقتضاء، فهو يشملهما اقتضاء، لكنه لا فعلية لهذا الإطلاق في طرف أليف إلا بعد عدم فعليته في طرف باء، فهو متأخر عنه وجودا لا رتبة. بلحاظ أن فعلية أصالة الطهارة في أليف مساوق لعدم فعلية استصحاب الطهارة في أليف، إذ مع فعلية استصحاب الطهارة في ألف لا فعلية لأصالة الطهارة فيه لحكومة استصحاب الطهارة على أصالة الطهارة. ففرض جريان أصالة الطهارة في ألف فرض سقوط استصحاب الطهارة فيه، وفرض سقوط استصحاب الطهارة فيه فرض سقوط أصالة الطهارة في باء لتعارضهما. والنتيجة أن فرض جريان وفعليات أصالة الطهارة في أليف فرض سقوط أصالة الطهارة في باء، فلم يجتمعا زمانا كي تتحقق المعارضة بينهما، وإن كان مقتضى إطلاق دليل الأصل شموله لهما اقتضاء. فالذي ينبغي لسيدنا قدس سره أن يبرهن على عدم التأخر الوجودي، لا أن يبرهن على أن التأخر الرتبي لا أثر له، بل لا بد أن يأتي ببرهان على عدم التأخر الوجودي الذي هو مدعى المحقق العراقي قده. فإن المحقق العراقي قده يدعي التأخر الوجودي لا التأخر الرتبي، كي يقال بأن التأخر الرتبي لا أثر له ولا قيمة له. لذلك لجأ السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه إلى الجواب الأخير عن هذا الدليل، ألا وهو الجواب العرفي. ولكن عند التأمل فإن بطن جواب الشهيد، لأن الأجوبة مشتملة على ظهور وبطون، فإن بطن جواب الشهيد قدس سره هو بطن جواب سيدنا قدس سره، وبيان ذلك بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن المرجع في أصل الحجية وفي حدود موضوع الحجية هو النظر العرفي وليس النظر العقلي، فالعرف مرجع في أن هناك ظهورا أم ليس هناك ظهور حتى يقال بحجيته. مثلا عنوان لا ينبغي، عنوان لا ينبغي موضوع لعدم التيسر تكوينا، حيث قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني لا يتيسر. فمدلول لا ينبغي لغتان يعني عدم التيسر تكوينا. فهل إذا استعملت هذه الجملة في مقام التشريع تكون ظاهرة في الحرمة أم لا تكون ظاهرة في الحرمة؟ أي أن دلالتها لغة على عدم التيسر تكوينا هل يكون سببا في ظهورها في الحرمة عند استعمالها في مقام التشريع أم لا؟ فالمرجع في تشخيص ذلك إلى النظر العرفي، كما أنه بعد الفراغ عن تشخيص أصل الظهور والبناء على حجيته، فإن حدود موضوع الحجية أيضا منوط بالنظر العرفي، فإن النظر العرفي هو المحكم في أن احتفاف الظهور بما يصلح للقرينية عليه من حال أو مقال أو ارتكاز هل يمنع من حجيته أم لا؟ هذا يرجع فيه إلى النظر العرفي. هل أن التفاوت الرتبي بين المصاديق دخيل في الحجية أم لا؟ المتبع في ذلك شنو؟ النظر العرفي. فالمدار على النظر العرفي في تشخيص شنو؟ أصل الحجية وفي حدود موضوعها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عندما نرجع إلى النظر العرفي نتساءل هل أن تفاوت المصداقين رتبة دخيل في موضوع الحجية أي حجية الإطلاق أم لا؟ فلنسلم دجلا، لأنه سيأتي البحث أنهما متفاوتان أصلا رتبة أم ليسا متفاوتين، لأنه سيأتي أنهم أصلا ليسا متفاوتين رتبة، لكن على فرض التفاوت الرتبي، هل أن التفاوت الرتبي بين أصالة الطهارة في ألف وأصالة الطهارة في باء مؤثرون على موضوع الحجية؟ يعني لو رجعنا للمرتكز العرفي هل يرى عدم انعقاد الإطلاق للمصداقين المتفاوتين رتبة، أو يرى أن الإطلاق انعقد لكن لا حجية له في المتقدم رتبة حال المتأخر رتبة أو بالعكس؟ فإننا إذا رجعنا إلى المرتكز العرفي لا نرى دخل التفاوت الرتبي في فعلية الإطلاق وفعلية الحجية، فإن المرتكز العرفي يقول خير يا طير كجا مرحبا، كان هذا المصداق متأخرا عن هذا المصداق رتبة أم لم يكن، فإن هذا لا يصلح أن يكون مقيدا عرفيا لفعلية الإطلاق كي لا يشملهما بالفعل. توضيح ذلك في الأمر الثالث يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. إن شاء الله.